الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا هو المجلس الخامس نشرح فيه هذه العقيدة، عقيدة الطحاوية. عندنا شرح مجالس كوفونيا مجلس ستي أغني. وقفنا الدرس الماضي أول درس اللي طال دونينين: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قيامة فرا تكلم اللي فكلم يكتبه قلم أكفي نافع، يعني هذا حديث معنى الحديث إني خيم يا مرى اللتاني يكتب. وما أخطأ العبد يرد فأكو تفتيتنا مفكس حتيتنا، يعني أكو في اللبتيتنا أمور قيل نحم خيرك شريك لم يكن ليصيبه. أول قوصوك جوار جمة أول قوة عدقين مثلا، وما أصابه جي نمل الكماني أكو معاني أكو فقر أكو قد أكو رحو صحة لم يكن ليخطئه. تنمل الأول قوة صوفه أكتعلو عدقين مثلا، أول قوة فاقيته عدقين مثلا. هذه عقيدة أهل السنة هي تيم عمر اللسان الفلم. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا نرح كمل إلا ما كتب الله لنا فرح يلي اللي يكتبنكم بيحنا من اللي متميت أكره أما كفار أما مشركين. هو مولانا ني ولي فاسني والنفاسني وعلى الله فليتوكل. فهكذا كفار لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ينجدا ناشقين وعمرك للأجرح يقول: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولكني أرود ثاني دولة ما سن اللي يفردي سن اللي سن إن اللي بتطارقين بصوكو رب تطارقين رب الأرد ما مضاجع اللي تما عرهين أن اللي يعني اللي قالت قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقد ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان. وعلى العبد قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم يا رب لسنا يجرزي يجب عليه يا رب واجبا لهني كمرتبة مرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر نرحينين. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. ومبسلي مخلوق وتقل منكو تا علمي تلابها والكو ادل الليكو يارجي يالي تن يارجم يامنو امينه يقرروا ومن يعرقه واجبا لك إني قرده وبخليت الكتاب كلهم أولك يعرقه أكين حقه سبق علمه أنا أولك أكين حقه يعرقه ربنا سبحانه وتعالى علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أبدا وأزلا أزلا موصوف فرحاكم فكان موصفيا يلقاها يعرقه وأبدا كذلك حيث سرور مكة عرقين من علمه للي عرقين لكن نحاف علمه سبحانه تعالى وقدره يقدر فقدر ذلك تقديرا من جد يقدر يقدر أنا تفصيله في ليله كما يرقم بقام إجمالك يرقمك تفصيلي كيرد محكما ولدغا ثابت كيرد مبرما يعني إبراما كان تم نفذ تم نفذم و يعني واضح كنم قطع كيرد والله يحكم لا معقب لحكمه شيئا حكم الدتي تقدم جحان تي أدم أسمي أي نقص ليس فيه ناقص أو ناقض أي نقضتي أما حكم دموستي أهتنم لي أمور ليست فوضى ما كنت أو ضوابط مثلا لكن مرتبة منضبطة بقضاء الله وقدره لا أحد يتصرف فيه أما حكمي كيف رسياك عسل حكمك بحتم أتنم لي ولا معقب تعقيب أنا أتقى حتم متني كحكمي ولا مزيل كسعرين متني ولا مغير يتغيرتي أتنم لي غير معناها أتدسي كتلي ولا ناقص ولا زائد من خلقه لا خلقه تيتي تزياد شمد عبين في سماواته وأرضه ولا عرنا له ولا عرنا له ركز المؤلف رحمه الله مسائل القضاء والقدر أن الله يركز يعني أنه فرق مقال لفرق مثبت وذلك وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة هذه العقيدة عقيدة القضاء والقدر عقيدة الإيمان بالله أنه كون يعرف لحي ركنك إن أركان الإيمان كون إن ثبته قضاء وقدر من ويتيتك أكه يميتي أنا وجه أهل السنة يمن وجه ومن تيقو مياك يمؤمن ومن تمياك يبال يلا ينقصتياتك ها إيمانات دي خلالك تميته يتم إيمان القدر يعني أمور ثانوية وفرعية كمهن من صميم العقيدة كمهن ركن من أركان الإيمان كيتهين دقنا هلا يكتب كمهن وأصول المعرفة معرفة أصول يعني أصول هو النفر وحبهن إيمان يعني والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني وقال تعالى الاعتراف بتوحيد الله نعم يلا هي توحيده يعني من يم المعنى الاعتراف بالقضاء والقدر ربوبيته ربوبية هو توحيد الربوبية الذي ربه مصر بها معنى لا الشرك يعني كما قال تعالى في كتابه قرآن الدقائق وخلق كل شيء وقدره تقديرا ما لم يخلقه ويقدره تقديره حد هذه تفصيل في السلية طبعا مراتب أكثر مرتبة لك في السلية كعلم قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا يالله امري هذا رحيم يا كينكيا ما جاء صدفه ما في آيات تدل على الإيمان بالقضاء والقدر الذي تستجره كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وقال تعالى أيضا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب يعني لوح المحفوظ لكم وكان أمر الله قدرا مقدورا وويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاذ بما قال فيه أفاكا أثيما فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما ويل عذابك يعني ويلك يعني يالله قرين يكتي تقدرت تقدرت يالله ليه اعتردن كني خصيم يالله ليك يلتاتك وقتي آمين وامتا أفر مرتبك يعني حيكا آمين وام أو يعتردن أو شي شكوك وأوهامة يفهم وقيم كاتر ربيت وقيم أتي الله لخصيم يكي يعني فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما أحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما أمور القضاء نظريات تفكيره أمر في جم مكين يستسلم وبين اللي تنجيا سقيم كن قلبه هي تفكير رحوتينا كن قلبه هي تفكير هذا أدى يفكروا فرتي تفيها ويلنا كأنا في ويلنا كأنا يعني أنه شيء الشهود بقى اللعبة يعني علم المفقود داخله فرق يعني لقد التمس بوهمه الشوهم إلي وقيا جدا التماس يقلبين في فحص الغيب غيب يبحثين غيب يفهم يفتشين سرا كتيما ربي افتمي أنا سر وقيتي هذا ويل له ويل له وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما كل كلامه وكل بحثه يفكي أكاد حياته ما كان بحثه كان ضرياتك كان تفكير كله فيم ثبت في النهاية متاكي جحام بأي متاكي أفاكي أفاكي أنا صدق كثير كثير كثير الإثم وذنبه والناكي ثم تيجى لها فيوعد ذلك بعض السلف انت في باب القضاء والقدر الذي عدد بيتين كوتا بحر كنية ساحل كنية اما بدأت سيته دو اعتزال له دو قدرية دو ولي فكرة ضالة لها جوعي فيها نتيجة سليمة لها في جوعي اما دزب بيتين اما دتو عمه لما ينكرن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم فلما جاء سليم كفتو عما ليس بدد فمري أدي توسعين هاني يالي تني وشغيه نتيجة لها في وعينين لكن انت لك من عمى الدم كنو سني توسعين في حدود المشروع بها والعرش والكرسي حق والكرسي حق والعرش والكرسي حق أي نؤمن عرش وكرسي حقنا من آمين عرش هذا مخلوق عظيم أعظم مخلوقات الله من عرش اللي يخلق كرسي كذلك السماوات فوق الأرض فوق السماوات الحين عرن هبك اللي أن يعني بد يعني البحر فوق البحر الكرسي كرسي أنا وإنسا وفوق الكرسي العرش عرشي أنا وإنهبك أعلى المخلوقات إن عرش ذلك كما جاء في الحديث إن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس ترس كان يعني قصدها تقوبة أعلى للقاية كهبا جنة بالمقاتل محارو إلى حي السيوف كاديسان محارو عدنية كاديسان تيهني أما تيه اللي هو بشيني يعني ما لحين درهمتو أما في دين قصة جدية اللي هو بشان وقته ستتلقه بشان وقته ما لحين درهمتو ما تتكي لا يمكن نتتكي أما إن بلد كني ما لحين عرن بالنسبة كرس اللي هو بشيني كرسي فعلا أما إدد تتكيه ما لحين عرن الشمو صوري مقارنة بالكرسي اللي نقر منكم فالحين درهمتو أو بشين يبالي كني ولي عدد دوب اللي أنا مبالي أو ترسي مقاتل ترسي اللي بشين نقر نسبتها قليلة في الناس تبالي ولذلك وسع كرسي السماوات والأرض ها كرسي الحين عرن كما الحين بعروخ في ديناك يا ربي بالشيء الشكرسي والعرش أعظم من الكرسي عرش أعظم جنة فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة منقاة في أرض صلاة كما جاء في الحديث حلقة عندها لقاء فريق بالدهان تقاتيك والله سير الدهان خاتمه جديك في دين بعض الله تدب عقور هبدا له مشان قد تأتي أدى تلعي لا شيء كان ممكن من هذه مخلوقات عظيمة وأسعارها عظيمة لذلك هو رب العرش العظيم عرش وسوقه عظمه مجيد عظيم كريم هي تقنى يدو السفرة في عرش عرشي أنا ما أسل اللغة اللي عرفك سهير الملك يلا هي ملك عرفك الله عرفك يا نمبي أعلى المخلوقات إنها عرش سيم لل ما كان إيكا فالحين عرف نبو فالي بد يعني بد تعمل اللي كرسي يعني كرسا مل عرش يعني أعلى المخلوق كافة كان اللي تنم لي أعلى ما تنم لي كافة يعني وهو والله سبحانه عال فوقه فوق عرش اللي ده أما عرشه اللي في الدنيا يعني. والكرسي تحت العرش وجاء في الأثر أنه موضع القدمين يلا هي لما إبهي أبسمهني يانم أثار التسميت موضع القدمين يلا يكني يانم قدمين طبعا صفة من صفات الله الذاتية نؤمن بلا خيف فيها ولا تمثيل ولا تعطيل هني أهل السنة آمنين إذا أنت كرسي مخلوق علمه في السرين غير كرسي لا هذا خطأ معنى الصحيح الكرسي مخلوق العلم صفة من صفات الله عز وجل ليس من مخلوقاته فيجب الإيمان عرش يا منونة كرسي يا منونة واجب كني على الحقيقة عرش أشاعرة معتزلة كان أشاعرة أرح كتيتم أهي أنا عرشي ملك أنا معنى دنيا ملك يا يفسين عرشي عرشي أنا معرف معروف في كلام العرب أحبونا في النتم هي ينم أي حرفون هدى يلا علو حدنون هدى الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش يعني كثافين وسرى استولى على الملك وهذا ضلال ضلال ملك اللي استولي أول أعمال لك ما تبيه قال لي استولي الملك اللي العرش مخلوق ثم للعرش وكان عرشه على الماء العرش تحته الكرسي والكرسي تحته السماوات والأرض تحت السماوات وهو مستغن عن العرش حمل عليها حتى ما عرش حملت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قبل يوم القيامة أربعة كابعين كبحين ملائكة وفر ملائكة صفات جميلتي يعني عظيم عجيب صفات يمكن سنة أقدام نبعد في قليل الله ساعتين كنديان الموسيقين كنا كان مرمى من أفر يوم القيامة لكن بحرية يعمل عرش ربي فوقهم يوم إذن يوم القيامة ثمانية بحرية بحرية تضعكم آخر قاتة كل ملكات ملك آخر قاتين كنا كان مرمى طيب عرشي أنا ملكي أشاعر بلكن يجي سيرينكو يعني ملكي ملائكة أقعي الله ملكي يعني ملك ربي كان عنهم هذا خطر لا يتصور ما استوى على العرش استواء يعني يليق يعني سنة العظيم وهو مستغن عن العرش وما دونه وهو مستغن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش عرشه مستغن حاجد ملك وما دونه ما دون العرش عرشه قوة التي أنم عرشه أقل هنا ما حاجد ملك حاجد ملك وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض حاجد ملك محيط بكل شيء وفوقه محيط بكل شيء الله سبحانه وتعالى من تيح فيها المخلية وخلوقات مخلية فاعل علمه يكون بكل شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء طيب وفوقه هنا نفسه وفوقه إمام الطحاوي اسمه استوى على أما عرشام الليل من يلم ربنا سبحانه وتعالى يلي اللي أنا أقول يعلمه الله فوق العرش هذه عقيدة أهل الإيمان عقيدة صحيحة فالشكل وفوقه الاستواء على العرش إذن ما الحين ترد يميتي أنا الرحمن على العرش استوى استوى يعني معنى في لغة العرب لها أربع معاني لها كما قال القيم رحمه الله يتبعين جدا أكثر لغة أكثر معنى لها معنى العلو على يعني مقصود استوى على حافية والارتفاع ارتفاع فعبرت كذلك علو والاستقرار ثبت صعوده علم جلد نونيته في الكرية ابن القيم رحمه الله ذكر في نونيته القصير في النونية هذا الفرقة يقول ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان منها استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن والأشعري يقول تفسير السواء بحقيقة استولى من البهتان نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. رحم الله ابن القيم فرع عبارة لأيه سواء لها أربع عبارات أهل السنة يفسرون بأربع تفسيرات حصلت الفائس الطحاس معتزلة كجهمية مدى فارسي الفرع عرى أكاستميتي تنفرع عرهي كسري يعني استقر على ارتفع صعد رتبه هنا يفسره يعني سلفي من السلف ذكر منه أبو عبيدة صاحب الشيبانية يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن الجهمي توقفه أدرى من السلف من السنة والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من القبطان أما تفسير الأشاعرة استوى في استولى أنا من قبطان تابقوا علم مثل كتبوا في المؤلفات لهذا توحيد لا ما توحيد تناقض شرك شرك في صفاته تعالى أو تعطيل هذا من القبطان نور اليهود ولا مجهمي هو في وحي رب العرش زائدة جهميتي لامتي نون يهودية نكون زائدة جنة وحي الزيادة شيء يلا القرآن يلا وحي الزيادة باهين نون اليهود الله سبحانه وتعالى قال لهم قولوا حطة وقالوا حنطة تاد نون بس فقط حرف واحد قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا يا رب الحنطة يعني حبة من البوم إن رأت تصحب فإن رافع البيت هذا تحريف والعياذ بالله تغيير وتبديل إذن اليهود زادوا نور واحد فلذلك ماذا كانت النتيجة؟ ولحطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء رجزا ليس لتعذاب ألف أجل إنك وقت يا آلاف إنك معلحنتم الشيخ تياكو بكي تمهيان بعض المفسرين حرفوا وبدلوا نون كذي هذا سنجد ظلم مبدلين لوحي الله ولا مجهمي هما نون اليهود ولا مجهمية هما في وحي رب العرش زائدتان والجهمي قيل له استوى قرآن استوى الرحمن على العرش استوى في سبع آيات من كتاب الله قال استولى يا حبيبي لا مد الرياض سنجد تحريف والعياذ بالله إذن الله لابد من الإيمان بأن الله فوق العرش وقد أعجز عن الإحاطة خلقه أعجز عن الإحاطة خلقه يا خلقي أنت كنت يعني إحاطة مثلا حياتي من يلا يلا هي مخلوقة يلا ولا يحيطون بشيء من علمها في رب وأن الله قد أحاط بكل شيء علم يعني الشيء علم ومن يحيطي يعني ومن مخاريا أما يلا بخلق يعني تانيشيا ومن تي إحاطة يعني الشيخ ملوك مخلوق من كتاله ولا يحيطون في الدهر أين فيه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نقول نرحي ونعتقد من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلق وأن الرسل يتفاضلون أول رسل أفضل الخلق منهم وأما رسل سنة الفضل ستيا فضل عدشان أن الله اتخذ إبراهيم خليلا إبراهيم يلي خليله يتبدي خليله يتخذ خليلك كبه شي خليلك كبه شي كحنتولي أنا نكي أعلى مراتب المحبة نتحدى كلها وكذلك سبق أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا في الصحيح إن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما أهل السنة أيضا يؤمنون يلي نبي الله موسى لحاجز الدين كلم الله موسى تكليما أكد هذا تأكيد حتى لا يقول أحد جهمية معطلة شاعرة يرحين إنكم هذا مجاز يعني أنكم تكليما أكيد جره آل الدين أكيد تأكيد في المية ميتاع أي مجازة مجازة يعني هو الله يجره مجازة الدنيا مجاز خلاف الحقيقة من مجازة إيمانا وتصديقا وتسليما إيمانا طيب وتصديقا يصدق وتسليما يسلم ناس تسلم تيم أمن لا نشك فيه ولا نحرف ولا نعول ولذلك يمكن كه يلي يا حين فر مرة يا حين الديمة فر جدا الديمة للديمة قال المصنف علينا وعليه رحمة الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونؤمن بالملائكة والنبيين صنف رحمه الله تعالى يقول هذا أيضا من أركان الإيمان التي أولها إيمان أركانه ستة من الإيمان بالله ثانيا الإيمان بالملائكة ولذلك ونؤمن بالملائكة ملائكة نؤمن وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى خلقهم الله تعالى من النور نور يخلقه لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته أوامر ينفذون كمخلوقات أوكل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها ينفذن أعمالا ليهديه منهم الموكل بالوحي جبريل كذي وحي قرب يؤدي يوكل منهم الموكل بالقطر نبات رب كيف بغل بخا نبات ومنهم الموكل بقبض الأرواح وكل بالنبات والقطر ميكائيل يعني وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وملك الموت الموكل بقبض الأرواح واسمه الحقيقي ملك الموت ليس إسرائيل مثلا إسرائيل كان قريب لا هذا خطأ منهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم منهم الموكل بالجبال منهم الموكل بالأجنة في بطون الحوامل ولم إن تقرب الدسون والدسة يعني صونوات يعني قرب الدسة أجنة زبل أي وجههم كرزقة يكتبين أجل كعمل شديد هنم سعيد هنم تيم السمرة مهمات لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أن تم هنا تسبيح كتحميد بعده نت المسارب قوت ولون خلاص أيوة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في أهي في المرة أما ميقو عكو نوح في المرة أما ميقو علتنا عرضون اللتان والنبيين جمع نبي أنبياء كذلك نامنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين أنبياء مرسلين بخلي أنبياء مرسلين يأمنون واجب كنهم ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. إن كنت كامل قرأك أكفر أو إن كنت حنينك أكامل وإنك جميع يكفر بلك. لكن المؤمنون لا نفرق بين أحد من الرسل نبي يكنتي ورع من النبع ورع باحتي الله رسولي أنا من الوكتة أنا كني وعلماء تكلمون في الفرق بين النبي والرسول تقول فروق الديانة كان قرين كتكينون فأنك فرق هذا ثاني مليان. المهم النبي أكنتي والرسالة أفضل من النبوة يعني رسالة أفضل مني نبواكم كل رسول نبي مني يعني وليس كل نبي رسول أي نبي رسول من أكي لكن أي رسول يكون نبي يكفر يعني أكي والرسول من أوحي إليه بشرع جديد رسول شرعا لي كل ستيك إني ربي وسيبلغ لي يعني أمره تبليغي والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله أو بإحياء شرع من قبله وأمر بتبليغه هذا هو الصحيح في التعريف الله أعلم لأنه قريب ولم يأمر بالتبليغ كالنبي لا نبي ما ينفع ما مأمورين فينا يبلغون لكن فرق ثانية رسول شرع اللوبة أول شرع يجدده يعني أمرتي في مكنوني ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين يعني هؤلاء الكتب المنزلة على المرسلين هذه تفكر مراتها والكتب المنزلة أي نؤمن من أثور الإيمان الإيمان بالكتب الدانية للتدبير التي أنزلها على الرسل لهداية الخلق فما الرسل اللي أبتيتني كتب لنا مني ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين أي كما رسل حق الواضح من حق اللينين نشهدنا منه فلذلك يجب الإيمان بجميع الكتب أيضا من جحد كتابا من كتب الله أو بعضا من الكتاب أو كلمة من الكتاب حتى حرف أكيد حدنكو فهو كافر بالله والعياذ ونسمي أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين لا ما أنت كأهل قبلتنا ونسمي أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين هل عندك؟ قبلتنا المسلمين أهل قبلتنا مسلمين المسلمين خطر تقريبا ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مسلمين من قعسنا أهل القبلة نسميهم مسلمين أهل قبلتنا يعني أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم ولو صدر منه بعض المعاصي يعني بعض المعاصي ورأت تحتلمه مسلمين كنا على القبلة تنمين الكفر ذنبه يعني تنمين الكفر ذنبه مسلمين كنا ولا معاصي أدقيت منه ومؤمنين كنا الحين دون الشرك يكين كما معاصي مسلما ناقص الإسلام يكين وناقص الإيمان مؤمنا ناقص الإيمان مؤمن بإيمان وفاسق بكبيرتها لا يحكم بكفره إن كانت المعاصي دون الشرك تكين فهذه عقيدة أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي من الكفرين معناها يمكنني الرد على الخوارج وأهل التكفير أمر اللي هي رجد يعني سمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين يعني تشهدهم يلا وحدانياك محمد رسالة تشهد مرة من الكفرين معناه لكن معاصي بن قد كما كان إيمانك ينقص يكون فاسق خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر يخرجون بها من الملة يقلدون صاحبها في النار هذا ضلال خلافا للمعتزلة كذلك معتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام ولكن لا يدخلونه في الكفر إسلام الناس يعين لكن كفر الدم سيشانا معتزلة ومريك تنقو طوالي الكفر خوارج لكن معتزلة فرق تقول يلا تنقو خوارج تنقو خوارج إسلام الناس يعين كفر الدم سيشانا منزلة بين المنزلتين كانت تيالون يعني لكن ربع وقته كم قال اتفقن خوارج مثل الخوارج مخلد في النار بخلاف عقيدة المرجئة. مرجئة خلاف كل مثل المرجئة أيضا يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية خلاص يلا يمين أكثر خلاص هذا مؤمن كامل الإيمان يعني. هذا أيضا ضلال خطأ هذا ما بأبمه يعني فلا أركان الإسلام حبيبهم يذكرين أعمال لا تزيد في الإيمان ولا تنقصه وليست منه فكامل الإيمان كأنك يمينتيك فقط يعني لا هذا أيضا مذهب المرجئة وهو مذهب ضال ليه كلها مذهب الضلال فهم مع الخوارج على طرفين قيد كنون كما خوارج لهل ملمت كم فرق يعني فما عكس الخوارج كنسون ينين قوم تشددوا وهم الخوارج وقوم ذابوا وماعوا معاصي متى يدرعهم مرجع أهل السنة وسط بين هذه الفرق فتوسطوا مذهب أهل السنة ما أخذ من الكتاب والسنة وهو العدل هو الحق الجمع بين الأدلة الخوارج أخذ والمعتزلة أخذوا نصوص الوعيد أما تحديد وعيد نصوص أمام الليل كذا وعدي نصوص حبيب وعد أحيانا جان نخاتني ومن تهيان نصوص حبيب بس تراجي ركاتني أنا أخي بولين أهل السنة والجماعة أخذوا من نصوص الوعد والوعيد جمعوا بين الوعيد وعد والوعيد راسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا عرفت مئة بريني الزفرة مئة بريني أي نصوصكو ولتيك حبانا ولتيك مئة بريني أيوة نعم متشابه لم يعتمديني ومري بالنسبة مرجئة نصوص الوعد فقط يبرين للوعيد حامل له هذا أيضا ضلال قول المصنف مسلمين ومؤمنين ليس على إطلاقه لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان يعني مسلمين مؤمنين لا يدك كامل كن إيمان كامل كن إسلام كامل حياة أهل القبلة لكن ذنب اللي من حسب أعتماد ذنب بلك أكي أنقص إيمان كإسلام نعم يعني أهل قبلة كلام يتعاملين أهل قبلة قبلة كانوا أيوة قبلة التي تنجهم شهادتين تنطقهم تفصيلين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ما داموا يعني أهل القبلة اللي أذهب بنكيني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين النبي باهيني محامين يعني نفنا وله بكل ما قال وأخبر مصدقين أما يما يصدق يعني نفنا يرحي تصديق لكن التصديق مجرد تصديق أما قلنا يامنين ما يكفي هذا لا يكفي فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة هو القرآن في حديث جبريل عليه السلام جبريل حديث الدين يذكرتي يذكري أنا حديث صحيح الدين يذكرني يذكرني أن رسول أسلس نجاة الدين بني يعني إيمان كإسلام الله المتضمن للتصديق والإقرار والعمل في النية الدينية يعني. أما جدا مؤمنين مجرد يصدقين من مؤمنين من الرحي عملا لهدوه من كل علم لا بد عملا ليكفو عن لسان يعني الشيخ علق في هذا طيب أما مصدقين يعني يصدقين عبد يعني فلما لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم اعترفوا صاروا كفارا أجيب عدين من قلتهم ويكفرون ولا قرق يمني منه أما من كذب بعض الأحاديث الصحيحة فهو أيضا كافر يكفر يعني أحاديث صحيحة نيجي بينهم يجحدهم ويربيهم ويربيهم مثلا مثل أحاديث البخاري ومسلم حديث صحيح. هذا أنا لا أؤمن بهذا الحديث ولا أصدقه يعني. هذا كفر سبحان الله. كلام النبي كان كيف عجله ما دام ضعيف إن الحيوان ما يقدر، لكن ترى في النهاية قد صحيح من كلامه هذا لا. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا نخوض في الله، هذا ولا تعترفين مصدقين في الكف ما دام يعترفين فانا صدقين فانا مؤمنين كنون نقل ذير الحيث طبعا اعتراف تصديق له مئة كيانين إلا على مذهب المرجع كوينكو، بل لا بد مع الإيمان مع الاعتراف مع التصديق العمل ما جاء، لا بد من الإخلاص في العمل كذلك. لكن لاحظوا اللتاني ولا نخوض في الله يلا هي صفات دي أو يلا هي كيفية دي أدمين نفعي من غيرها، ولا نماري في دين الله يا رب من أجيد لي يعني يلا هي دين دي وقعنا دي القرآن هاي ودهن أمور ودي أدمين أجيد لي يعني. عن علم من الكوين كو ما قلنا هتبتي جدل عن فعل النحية في مسائل الإيمان الدين في مسائل القدر الدين حتى من الكون، بل نؤمن بالله وبصفاته وأسمائه فلا نؤولها ونصرف عن ظاهرها من أوله من عدله من سيف تبعا للهوى، فهي لا نماري في دين الله لا نجادل، ومن الناس من يجادل في الله غير سلطان غير يعني فجهن. نعم. ما يجادل في آيات الله الذين يقولون يلا آيات يلا خزرت يلا هي لا يجادل من الجدل نؤمن به ما دام ثبت في الكتاب والسنة وليس في مجال الخوض أي ما تكلم به من نعم. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. كذلك قرآن الدي بالنسبة في جدل الدي محمود كنت الدي يعني مطلوب وجادله بالذي هي أحسن، لكن جدل بغير علم إني تعود جادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب لكن لإشقاق الحق وإبطال الباطل تنفع العلم الذي يدرك هذا جائز مطلوب بل هو محمود. وكذلك لا نجادل في القرآن مثلا يعني يلا قول ما هنا رحي والله هنا هي ميت رحي والله كذا هو من عند الله كنا من عمانو نلتاني وأدى من يدرك رأيه من يفسره إنما العلم كني أي يزيد الدين نعم. فلذلك عقل هوالينا رأيه يلا هي قرآن الجد نجد لأنه عقل تفسير يميتين هو جدل يماثب ولما يجد عقل فلسفة التي الهد ترفض يسجد. فلذلك رسول الله سجد أكاد إيبيين كنهم رسول الله إيبيين وصحابة رسولكم تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا منه والتابعين صحاباكم به هكذا أنه نزل بلسان عربي مبين في النوم حسب قواعد اللغة العربية للحالة في مجلد جائز. أما تفسير القرآن بالرأي أو بقول الطبيب الفلاني تجينا للطبيب تجينا لآيات تجينا للفرار أو المفكر الفلاني أو الفلك الفلاني لا هذا ما نؤمن بهذا ما نقبله من أقبله لأنه مفكر أنا هذا تفكير مفكرين طبعا خاضوا في آيات الله مفكر أنا هذا ما علم الفكر ليس علم فكر أنا عقلي عقله الشيء تسكاكا تنبغ عقلي علم مية كبيرة لذلك لا يفسر كلام الله هذه الأشياء التي تتبدأ وتتغير كما يفعله الجحال اليوم في عصرنا. غور جحالكم علينا جميعا. ونشهد أنه كلام رب العالمين. ترى إعجاز علم زندة مكان إعجاز علم إعجاز هذا فهم صفا أو تفسير الواقع إني أفسرون هنا تفسير يتلاءم مع العذر هنا مثل التراب ترب الله وجهه ومن لف لفه. ونشهد أنه كلام رب العالمين. نشهد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة حقيقة يلي ردي وزره فينا من آمنه سمعه جبريل من الله جبريل الله في ربه وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قدوسه ونبي في النمة قدوسه. هكذا أمت تستي أبدا من أخيره ونحن نكتبه ونقرأه ونحفظه وهو بذلك كلام الله لا هو بكلام يعني جل ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين جبريل قال هو بجبريل اللسان الروح الأمين هو جبريل. نعم. فعلمه سيد المرسلين محمد سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. نعم. نزل به الروح الأمين جبريل سمي بهذا روح أكاين وفاك أكاين وفاك من فهم الدعوسين لأنه وحي باها وبالوحي تحيا القلوب والأرواح حيوك سمحية أمين لأنه مؤتمن مؤتمن للوحي لا يغير ولا يبدل لا يتهم بالخيانة كما تقول اليهود عليهم العائن الله يقول جبريل عدونا أو كما يقول غلاة الشيعة روافد الرسالة علي الله تميتي تنعني عليه تنحي تنعني جني جبريل يخيرين ياكو محمد اللقبة هيك هؤلاء كفار عزب الله غلاة الشيعة. الله سماه أمين في قوة عند العرش طاع ثم أمين هناك أمين كمان. فلذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على جبريل كثير من الآيات كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدقا لما بين يديك لا آخره إن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ملك يلا هي ملائكة كنت ملائكة تعيدين كنت جبريل وهم كفرتها فهو كافر في نياك علمه شديد القوى في حياة إذن فعلمه يسعيل لمميع سيد المرسلين رسول يسعيل لمميع جبريل صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله أي القرآن تكلم به سبحانه حقيقة قال يزوركم لا يساويه شيء من كلام المخلوقين مخلوق يزوركم كي ممكن مالي ما قايدت لا أبدا. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة ولا نقول بخلقه ولا نقول القرآن مخلوق كما تقول الجهمية هذا كفر وجحود لكلام الله. القرآن مخلوق تقني من حيث الجهمية أكاتيك أعوذ بالله قالوا القرآن مخلوق وكفرهم أهل السنة ما دام القرآن يلا هي صفاء فهو صفاء من صفات الله يلا هي صفاء يلا هي فعل مخلوق ينكسر نقص حتى أي صفة يعني يلا مثل الدماغ كي يعني يلا يزلو يجحدون يعني كنه الذي لا يتكلم يكون ناقص لكن إله يكون. أيوة نعم. ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نخالف جماعة المسلمين المسلمين يؤمنون جماعة المسلمين الجماعة لهم السلف الذي أمرنا باتباعهم كما قال تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين حتى يكون وليه ما تولى مسلما وساعة مصيرة جماعة المسلمين من أخير فيه لأنه قرآن يلا يدرك نم مخلوق الكوام يرحم مخلوق مخيني المسلمين منه بدأ وإليه يعود هذه عقيدة المسلمين في القرآن ولذلك جماعة المسلمين من أخير فينا أمة التي اجتمعيتنا من أخير فينا أما من أخير فينا القرآن مخلوق تكن لنرحمكو أو يالله يزلو مكن لنرحمكو خالفنا طريق المؤمنين اتبعنا غير سبيل المؤمنين وربي لجهنم يوعد ما مرى أيوة من الله بدأ أيوة وليس كما يقول بعض الضلال جبريل طبع المحفوظ بي يانا مبالك من أرحي أهل الضلالة كاناكا لكن يالله فوقني يالله فوق مباشرة يبدي وإليه يعود يانا في آخر الزمان يالله اللي حكم منه بدأ وإليه يعود يانا عقيدة أنا أهل السنة وإليه يعود آخر الزمان الله سبحانه يرفع القرآن القرآن يا مكع يلا لكن نقع حليم آخر علامات الساعة الكبرى فينزع القرآن من المصاحف وصدور الرجال فلا يبقى في الأرض قالوا له آية من جيت انت انتبر ربي انكو يا أبو عفلا أيوة نعم ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ما لم يستحل له ولا نكفر أحدا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له أيوة. سيأتي من الكفر لل هل السنة تعقيدا ذنب أبيه يعني تيا ذنبه من الكفر من أهل القبلة القبلة المسلمين يا يلا توحد يا أخو بذنب ذنبه من الكفر ما لم يستحل له حلال أنا ما أعتقد وينكم مثلا ليش حلال يعتقدين كو يلي يسحر من يسحل لهم يثبت يكفره ربا حلال أرحي أو خمر حلال أرحي أو لحم الميتة لحم الخنزير أو زنا حلال إذا استحل ما حرم الله كفر كذلك العكس يلي يسحل لهم يسحر منكم كذلك لو حرم ما أحل الله كفر كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم جاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام حرموا عليهم الحلال فأطاعوهم كما في حديث عدي أما لو فعل الإنسان ذنب إسلمت مؤمن واستحل النحس ذنبك نماريه فأعترف أنه حرام هذا لا يكفر لكن صاحب أهل الكبائر فاسد يكفر يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو فاسقا بكبيرته مؤمن بإيمانه يا كان أهل السنة إيمان أهل مؤمن تأكي ما نادي يعني عقيدة فاسق بكبيرته كبير أهل فاسق يأكي فلا نكفر بذنب يعني كي أيضا علماء دعلق ليس على إطلاقه أجرهن في ذنب دي تسكفر ذنوبة يعني أجرهن مثلا تاريخ الصلاة عمدا يعني حبتي أدلة أكفرتها سمعتي تنين وأكي مثلا يعني كذلك الشيخ رحمه الله ظن الشيخ البعض له تعليق جيد في هذا المعنى في ذنوب الذات الصفر مات يعني طبعا لأنه خصوصا يعني شركيات يعني مثلا حيوتي صنمة يسودي هذا ذنب من الكفرات من الحياة يعني. مراده رحمه الله يرحي الشيخ من باز هنا أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين أمثال ذلك تيمي أبقي الداء حلال يعتقدونكم يكفر يعني حلال يعتقدونكم يكفر طبعا لكن في بعض الذنوب لكن تسكفر ما يعني تكد طبعا اهل الخوارج معتزلة والمرجئة لما طرفت ذكنون الحين اهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة الخوارج قلنا ذنوب يسكفرن معتزلة منزلة بين المنزلتين اللي هو بشان يعني إسلامنا كفر إيمان الإسلامنا وإياعين كفر ندمي سيشنا عرحين أي كربا فناء ورابا قد خلت في النار يعني قول الطائفتين باطل في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمره ما على بعض الناس قلة علمه أمر الخوارج كمعتزلة أمرية كروفا كان قال له اللي مراكو علم دقنه ثبت أيه ولكن أمره ما بحمد الله واضح كني لا أهل السنة أكايبيني نفاكني حقي يعني يرحي أنا نعم ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله أيوة هذا رد على المرجع مرجع لرد يتبقته الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نقول كما تقول المرجع يعني لا يضر مع الإيمان ذنب إيمان له ذنبين كم حياك ما أبا ما دام مؤمن سيكسر خلاص ذنب بهانو فرم بهانو كمية يدورين كما ما بيانم هذا ضلال الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئا من أعمال الطاعة يعني هذا ضلال تيدين كم ويا خلاص مؤمن تكامل الإيمان كنا نروح هذا ضلال رد عليهم أن الذنوب تضر يضرك الحين أهل السنة على كل حال منها ما يزيل الإيمان بالكلية ومنها ما يزيله بالكلية بل ينقصه صاحبها معرض الوعيد المرتب عليها هاي ضرين إيمان كليا إيمان قتل يا عمد يعني ذنوب الدم هاي الحين ولم ينقصه نرجو للمحل لأن المرجئة يعني خلاص مؤمن تكسر خلاص يعني يعيشون سراب أرض وأرض جدي من كل دوا سراب نعم ونرجو للمحسنين نرجو ونرجو هي نرجو يعني حسب الرقم يقول لي دي هذا نعم إذا كان رقم يقول لي ونرجو لا رقم لو نقول عزم ونرجو ونرجو للمحسن ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين كمحسنين الذين أحسنوا القول والعمل رجاك أهلنا أن يعفو عنهم يلتن أكبكك الله أفتح سليل تفسيراتكم ويدخلهم الجنة برحمته سي رحمة جنة سيشو رجلنا أكه نرجيه لكن قطعا من أقطع يعني ولا نأمن عليهم وسوق أمان كنون جنة أول جنة كنون جراه أمان كنون من الحين ولا نعم انتهى المجلس الخامس وإلى المجلس السادس إن شاء الله مع شرح العقيدة الطحاوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.